حدیث 2005 عن الزبير بن عدي رحمه الله تعالى قال حسي زبير كر عدي تابعينا خد رحمه في بطن بجد اتينا انس بن مالك امهاتنا دفء نسي رضي الله عنه فشكونا اليه ما يلقون من الحجاج بجد المجازن دي تخبر ندف وما جوتي حال ملقى الحجاج قالك ينخش فقال بجد انس جوتما اصبروا بهنا خفرهكا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه بيجتن هندي زمانك ابسر ودتت الا افوخت الدف راي خرابتره حتى تلقوا ربكم حتى هندجهن رب العالمين سمعته من نبيكم ما افتشتها من يقول ابو ايش بيغمبري صلى الله عليه وسلم.